ببالي سؤال سريع. نعم. أحد سبق لسانه بالطلاق ولم يرده، إنما وقع سبق لسان. كيف؟ أن يتكلم بكلام. كيف؟ أعد أعد أعد. نعم شيخي. أعد. نعم، رجل كلم زوجته لا يريد أن يطلقها، سبق لسانه فطلقها. هل يعتبر هذا طلاق؟ قال لها ماذا؟ قال لها أمي فأنت طالق، ولكن هو لا يريد هذه اللفظة تخرج منه، ولكن يريد أن يقول كلام آخر، لكن هذا كان في ذهنه، فسبق إلى ثانه عن غير قصد. يعني هل هو كان يعني في حالة غضب ولا في حالة شرود ولا كيف خرج منه هذا الكلام؟ في حالة شرود، فهو يريد أن يحمل زوجته على أن تطيعه، لا يريد أن يطلقها، فيريد يقول لها قومي فالبسي حتى تسافري إلى البلاد، وقال لها قومي فأنت طالق، ثم أدرك مباشرة أنه أخطأ، ولم يكن قاصد أن يقول الكلمة أصلا، إنما سبق منها لسانه، وكان قد طلق قبل ذلك زوجته مرتين، وهذه هي الثالثة. طيب الطلقتان الأوليان، نعم، يعني حسبتا عليه؟ والله يا شيخ، يعني واستفتاني في هذه المسألة، فقال أنا طلقت في المرة الأولى 100 طلقة، وفي الثانية 100 طلقة، وهما مجالس مختلفة وفي أوقات مختلفة. فقلت له انه يعتبر مرتين، يعني المرة الاولى 100 طلقة تعتبر مرة، الثانية في المرة الثانية تعتبر مرة. يا اخي بعد ان راجعها في اول مرة رجع طلقها مرة ثانية نفس اللفظة، ولا قومي انت طالق 100 مرة. المهم وقع منه هذه الثالثة. المهم يا أخي، الطلقة الأولى والثانية حسبت عليه، سجلتا عليه أم ماذا؟ سجلت عليه يا شيخ. يا أخي بعد ما عاشر زوجته عاشرها على أساس أنه معلقة على طلقة ثالثة ولا على لا أي طلقة؟ لا، على أساس أنه هو طلقها مرتين. ما أقول لك، إذن حسبتا عليه. نعم. فعنده الآن هذه الطلقة التي أنت تتحدث عنها. نعم. معروف من قوله عليه السلام الذي يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان الرجل تلفظ بلفظة الطلاق وما قصد الطلاق وهو ساهي كما قلت أو شارد، فنحن لا نعتبره طلاقا، بخلاف ما لو كان قاصدا الطلاق وكان طلاقه صريحا وذاكرا ثم ندم، فحينئذ سبق السيف العدل. أما هذه الصورة فلا نراها طلاقا. الله يجزيك الخير يا شيخ، الحمد لله، يعني هكذا كان الأمر، الحمد لله. خير إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ، والله لنا عين. أهلا وسهلا، موفق إن شاء الله، والسلام عليكم. يا الله يا أخي.